ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما من سحر عظيم وحسد شديد وعيون نظرت فأثرت. نسألك شفاء لا يغادر مرضا من سحر عظيم قوي شديد يتجدد ويتشدد عليه مجرمون فعله مجرمون صنعه مجرمون. أنت يا ربنا تنصرنا عليهم. أنت يا مولانا تحق الحق وتبطل الباطل. فاللهم عليك بالمجرمين الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين دفنوا الأسحار رشوا الأسحار وغرزوها وربطوها ودسوها. أنت يا مولانا تنصرنا عليهم. عليك بالمجرمين من الأقارب والأباعد أجمعين ذكورا وإناثا نعرفهم ونجهلهم ومن العرب والعجم. عليك بالمجرمين الساحرين الحاسدين عليك بهم يا ربنا. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته. نسألك بكلماتك العظيمة نسألك بكلماتك الكريمة نسألك بكلماتك المجيدة يا ربنا أن تحق بها الحق وتبطل بها الباطل يا ربنا ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته. ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ولا مبدل لكلمات الله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون نسألك بكلماتك التامة يا ربنا نسألك بكلماتك التامات يا ربنا ونستغيث بكلماتك التامات فاللهم آتنا فاللهم أعذنا يا مولانا وأغثنا أعذنا من شر سائر إذا سحر أعذنا من شر النفاثات بالعقد أعذنا من شر حاسد إذا حسد أعذنا يا ربنا من شر النفاثات بالعقد أعذنا يا ربنا بكلماتك التامات من سحر أسود وأحمر وأزرق وأبيض أعذنا من سحر مدهون في حفر وفي الأساسات وفي الآبار أعذنا من سحر في الحبال أعذنا بكلماتك التامات التي لا يجاوزن ضر ولا فاير من سحر في الحبال وفي الخيوط وفي شعر وفي الإبر وفي المسامير وفي المعادن أعذ يا ربنا بكلماتك التامات أعذهم يا ربنا أجمعين من سحر الكواكب والنجوم ومن سحر سفلي عظيم يتجدد أثاره ويتشدد اللهم إني أسألك بكلماتك التامات أن ترد إجرام المجرمين عليهم يا ربنا سحرا وحسدا وحقدا وظلما أوراقا وحبالا وخيوطا وشعرا وأظفارا وإبرا ومسامير اللهم رد السحر على الساحر عليك بالمجرم الظالم عليك بالمجرمة الساحرة عليك يا ربنا بمن دفن عليك بمن رش وربط وعقد وكتب ونفث عليك بالمجرمين الظالمين نسألك بكلماتك التامات أن ترد السحر على الساحر والساحرة رد الحسد على الحاسد والحاسدة رد الظلم يا ربنا على من ظلم رد يا ربنا الجرم على من أجرم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه السحر إن الله سيبطله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زائق السحر إن الله سيبطله ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أسألك يا ربنا بكلماتك التامات أن تبطل إجرام المجرمين ساحرين وحاسدين وحاقدين يا ربنا عليك بهم وبأوراقهم وبكتبهم وبحبالهم وبخيوطهم وبإبرهم وبخرزهم عليك بهم وبمسامرهم عليك بهم يا ربنا وبأسهارهم العظيمة ويحق الله الحق بكلماته وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بكلماتك يا ربنا نسألك بآياتك العظيمة بالقرآن أن تبطل به السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة يا مولانا اللهم أخرج بكلماتك التامات أخرج الأسحار والسحار يا ربنا أخرجها من الأجساد والبيوت أخرج يا ربنا الأعداء السحار من الأجساد ومن البيوت يا ربنا ومن الأحياش ومن الأبيار ومن الأودية والشعاب والجبال والبحار وبطل ما كانوا يعملون ويحق الله الحق بكلماته أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد وآثار العيون والأنفس بسورة الفاتحة بالفاتحة بالفاتحة يا ربنا وبالبقرة وبآل عمران وبالنساء والمائدة وبالأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وبيونس وهود وبيوسف وبسورة الرعد وإبراهيم وبالهجر والنحل والإسراء والكهف وبمريم وبطه وبالأنبياء وبالحج وبالمؤمنون وبالنور والفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وبالسجدة والأحزاب وبسبأ وبفاطر وبياسين وبالصافات وبصاد وبالزمر وبغافر وبفصلت وبالشورى والزخرف والدخان وبالجافية والأحقاف وبمحمد وبالفتح والحجرات وبقاف وبالذاريات وبالطور والنجم وبالقمر وبالرحمن والواقعة والحديد والمجادلة وبالحشر والممتحنة وبالصف والجمعة وبالمنافقون والتغابن وبالطلاق والتحريم وبالملك وبالقلم والحاقة والمعارج وبنوح وبالجن والمزمل والمدثر وبالقيامة والإنسان والمرسلات والنبأ والنازعات وعبس وبالتكوير والانفطار والمطففين وبالانشقاق وبالبروج والطارق والأعلى والغاشية والفجر وبالبلد والشمس والليل والضحى والشرح وبالتين والعلق والقدر وبالبينة والزلزلة والعاديات وبالقارعة والتكاثر والعصر والهمزة وبالفيل وقريش وبالماعون والكوثر والكافرون وبالنصر والمسد والإخلاص والفلق والناس يا ربنا نسألك بكلماتك التامات أن تبطل بها الأسحار والأحساد والعيون اللهم أخرج بها الساكنين بالأجساد والظالمين المجرمين من الأنفس والشياطين وبالمردة والعفاريت أخرجهم من الرأس ومن سائر الجسد ومن البيوت يا ربنا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون نسألك بكلماتك التامات يا رب الأرض والسماوات أن تمزق بها يا ربنا كتب الأسحار وأوراق الأسحار وحبال الأسحار وخيوط الأسحار اصهر بها مجمدا وارخ بها مشدودا وقطع بها متصلا مما اتصل من الأسحار وآثار العيون والأحفاد يا ربنا اللهم إنا نسألك بكلماتك التامات أن تبطل بها الأسحار مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة تجمدت في البطن تجمعت في البطن في البطن وفي الأحشاء وفي الأمعاء وفي المسالك وفي المسالك يا ربنا نسألك بكلماتك التامة أن تبطل بها الأسحار المجمدة المجمدة تجمدت وتجمعت قوية عظيمة مخدومة ومحروسة في البطن في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء وفي أرحامهن يا ربنا في الأمعاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء تجمدت تجمدت وفي الأمعاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك بكلماتك التامة أن تبطل بها الأسحار مأكولة ومشروبة قوية عظيمة شديدة مربوطة ومحكودة في البطن وفي الظهر في البطن وفي الظهر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي الرأس على المخ والمخيط وعلى مراكز الإحساس وعلى التفكير وعلى التفكير وعلى التفكير وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى البلادة وعلى البلاهة وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وعلى الصداع وعلى الدوخة وعلى الآلام وعلى الأوجاع يا ربنا نسألك بكلماتك التامة أن تبطل الأسحار كلها مأكولة ومشروبة مدهولة ومرشوشة منثورة ومذرورة على الطلاق وعلى الربط والتعطيل عن زواج وعن دراسة وعن وظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير ويحق الحق بكلماته ويحق الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قل صدق الله صدق الله صدق الله صدق الله صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما نسألك يا ربنا بكلماتك التامات نسألك يا ربنا بكلماتك التامات والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم والله يحكم لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد المقرنين بالأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ويقولون حجرا محجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في ضلال وسعر يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى هل يا ربنا بالمجرمين الظالمين الساهرين الحاقدين يا ربنا بالحاقدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يا ربنا الأسحار بكلماتك التامات يا ربنا يا الله يا عظيم أطل يا رب الأسحار كلها أطلها يا ربنا أطلها مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة يا ربنا للوالدين والذرية للذكور والإناث على عدم التوفيق على عدم السداد على عدم الرشاد يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار كلها بحولك وقوتك يا ربنا بكلماتك التامة يا ربنا فاللهم أطل يا رب الأسحار السحر إن الله سيبطله أرسله يا ربنا بحولك وقوتك ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أرسله يا ربنا بحولك وقوتك. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أطل يا ربنا سحر الربط والتعطيل عن زواج. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يا ربنا يا ربنا نسألك بكلماتك التامات أن تنكر الأسعار كلها يا ربنا من العرب والعجم من العرب والعجم. يا ربنا على الكواكب والنجوم يا ربنا وسفلية وعلى الطلاسم والشعوذة وعلى الطلاسم والشعوذة. يا ربنا يا ربنا وعلى الصليب وعلى الصليب وعلى نجمة الشيطان وفي زئبق ورصاص وفي زئبق ورصاص. يا ربنا يا ربنا وفي خيوط وحبال. يا ربنا وفي المسامير وفي الإبر وفي المسامير وفي الإبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا الأسحار كلها بكلماتك التامات. اللهم اخرج يا ربنا السحر يا ربنا من الجسد يا ربنا من الأرض. اخرجه يا ربنا وابطلها. اخرجه يا ربنا وابطلها بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا يا ربنا للكبير والصغير للذكر والأنثى للوالدين والذرية. يا ربنا يا ربنا اطر يا رب الأسحار كلها بكلماتك التامات. اطر يا رب الأسحار المحصنة محصنة محصنة محصنة قوية عظيمة شديدة محصنة محصنة محصنة قوية عظيمة شديدة. عليها الحجوب عليها الحجوب عليها الحجوب عليها الحجوب عليها الحجوب عليها الأقفال عليها الأقفال عليها الأقفال. مشدودة مشدودة مربوطة مربوطة معقودة معقودة. يا ربنا مجددة مجددة مجددة. وعليها القداب وعليها الحراس وعليها المجرمون وعليها المجرمون. يا ربنا يا ربنا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون. أطل يا رب سبحانه تتجدد. أطل يا رب سبحانه يجددها. قريب ظالم قريب ظالم قريب ظالم قريب ظالم بعيد قريب ذكر وأنثى إنس وجان إنس وجان. يا ربنا أطلها بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها بحولك وقوتك. يا ربنا وأهلك من عليها وأهلك يا ربنا من صنعها وأهلك يا ربنا من رشها وأهلك يا ربنا من يخدمها وأهلك يا ربنا من يحرسها. الله أكبر. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون. يا ربنا يا ربنا عليك بالمجرمين عليك بالمجرمين عليك بالمجرمين الساحرين الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين الظالمين الحاسدين الحاقدين الظالمين الظالمين الظالمين عليك بهم يا ربنا أجمعين. نجي عبادك يا ربنا وإماءك نجي يا ربنا عبادك وإماءك. يا ربنا من المجرمين من الساحرين من الحاسدين من الحاكدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن جنودهم الظالمين ومن جنودهم الظالمين. يا ربنا من الخدام والحراس المجرمين المجرمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا ما على التعطيل وما على الربط وما على الطلاق وما على عدم التوفيق والسداد والرشاد. أطل يا ربنا ما على الفقر والقلة والذلة والمهانة. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا له عشر سنين له عشر سنين له عشر سنين له عشر سنين. أطل يا ربنا سحرا له 15 عاما. أطل يا ربنا سحرا له 20 عاما له 20 عاما. أطل يا ربنا سحرا سحرا له 30 عاما له 30 عاما فاقضي يا ربنا سحرا له 5 سنين له 5 سنين له 10 سنين له 10 سنين فاقضي يا ربنا سحرا بكلماتك التامات اطره يا ربنا بحولك وقوتك وبكلماتك التامات يا ربنا اطره بحولك بقوتك وبكلماتك التامات اطره يا ربنا اطره من الجسد وخارج الجسد أطره يا ربنا على العقل على العقل والإدراك على العقل والإدراك وفي المخ والمخيق وعلى التفكير وعلى السمع والبصر والنطق يا ربنا وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الحسب والنسب أطره يا ربنا حسدا وحقدا أطره يا ربنا ظلما وانتقاما أطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أطره يا ربنا هوى وعشقا أطره يا ربنا غيرة شديدة وظلما وانتقاما أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا في حبل أطره يا ربنا سحن في حبل يا ربنا بكلماتك التامات أطره يا ربنا سحن في حبل أطره يا ربنا سحن في حبل وخيط وورقة وإبرة وبسمار وفي أحجار فيها الأسحار وفي تراب به الأسحار وفي رملة بها الأسحار وفي كتب السحرة العظام وفي أوراق سحر مكتوب عليها أطر يا ربنا سحر عظيمة بكلماتك التامات يا ربنا يا ربنا سحر اليهود أطر يا ربنا بكلماتك التامات سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود والنصارى سحر اليهود والنصارى سحر اليهود والنصارى والمجوس والمجوس والمجوس والمجوس والمجوس والشيعة والشيعة والشيعة وعباد الشيطان فاطر يا رب اسحر عبدة الشيطان فاطر يا رب اسحر اليهود والنصارى نسألك بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا بكلماتك التامات أن تبطل الأسحار كلها فاطر يا رب اسحر الجنون والخبال والأمراض يا ربنا ولا دواء نسألك بكلماتك التامات أن تبطل سحر الجنون والخبال والأدواء أطر يا ربنا سحر بكلماتك التامات في جسدها في جسدها في جسدها أصبح جسدها مستودعا للسحر لسحر العائلة أصبح رأسها مستودعا لسحر العائلة أصبح دمها مستودعا لسحر العائلة أصبح رحمها مستودعا لسحر العائلة أطر يا ربنا سحر كلها ويحق الله الحق بكلمات بكلمات بكلمات بكلمات بكلمات بكلمات ولو كره المجرمون عليك يا ربنا بالمجرمين يا ربنا يا ربنا غلت أيديهم يا ربنا يا ربنا قل يا ربنا أيديهم الظالمين الماسكين بالأسحار المجددين لها يعقدونها بالليل والنهار ويشدون ما أرخي من عقدها يا الله يا عظيم ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله نسألك يا ربنا بكلماتك التامات ونعوذ بك يا ربنا ونعوذ بكلماتك التامات يا ربنا يا ربنا نعوذ بكلماتك التامات نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وذرع من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يعرج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلق وبرع وذرع نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلق يا ربنا يا ربنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من غضبه وعقابه وشر عباده نعوذ بكلماتك التامات نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا ما عملوا، هطل يا ربنا ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. هطل يا ربنا ما عملوا، هطل يا ربنا ما صنعوا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أطل يا ربنا سحرا عظيما على عدم التوفيق، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحرا عظيما في الجسد وفي الوالد وفي الولد وفي البلد. اللهم أطله يا ربنا بكلماتك التامات، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم. كف يا ربنا أيدي المجرمين عنا، اللهم إنا نسألك أن تغلها يا ربنا، اللهم غل أيديهم يا ربنا، غل أيديهم يا ربنا، اللهم كف أيديهم عنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بالظالمين المجرمين يا مولانا، الساحرين الحاسدين، يا الله يا عظيم، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، بسم الله نسألك بكلماتك التامة، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم. اللهم اطل يا ربنا السحر الأسود، يا الله يا عظيم، اطل يا ربنا بها، اطل يا ربنا بكلماتك التامات، السحر العظيم، السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، اطل يا ربنا بكلماتك التامات، السحر العظيم، العظيم، العظيم، القديم، القديم، القديم، القديم الذي يتجدد في الليل والنهار، والذي يتنقل في الجسد وخارج الجسد، يا الله يا عظيم. اطل يا ربنا سحر بكلماتك التامات، عليه مرضة وعفاريت، عليه مرضة وعفاريت، عليه مرضة وعفاريت، عليه جن الريح، عليه جن الريح، عليه جن الريح يسابق الريح، عليه جن الريح، عليه جن ثعبان وأسد، وأسد وأسود، عليه جن ظالم، عليه جن من سكان الأرض، من سكان الأرض، عليه سحرة، عليه سحرة الجن، عليه سحرة الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه فراعنة الجن. الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته، ويحق الله الحق بكلماته. ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، قطعناهم، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، مزقناهم.